فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأصاب لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا بهم يستهزئون. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا ألا ساء ما يكون إذا بك لا يكون ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يجعلون لله ما يكرهون يجعلون فين الواو؟ أسمع الواو اسمعها ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون أعلم الأول لا جرم أن لهم النار وأن كيف النار؟ النار استيقظ لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه اسمع مني الذي اختلف ليس الذي اختلف مهمة جدا الذي اختلف لا تقل الذي اختلف نعم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبن خالص في كلمة بيوت بيوت ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم العمر العناية بضمة الميم العمر خطأ العناية بضمة الميم في جميع الكلمات في القرآن العمر العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير الله قدير وأرقكم الله فضل بعضكم على بعض من الرزق والله فضل بعضكم على بعض من الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون الله جعل لكم من أنفسكم أزواجكم وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفلة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا ممن كان لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا